مهرجان القدس الإنشادي الكبير دعما لانتفاضة الأقصى المباركة وتحت شعار من أجلك يا قدس. من البحرين لنور العين، من البحرين لنور العين، إلى قصانا مولى القبلتين، إلى قصانا مولى القبلتين، من البحرين I'm not. والشهداء أنبت وردا وردا. لكننا لا نيأس أبدا، لا لا جسم الشهداء أنبت وردا، لكننا لا نيأس أبدا، جسم الشهداء أنبت وردا. الشماء زاد، أنا راجع للأرض من تحت الرماد، أنا عائد وعقيدة الشماء زاد، أبغي العلا أشدو تراتيل الجهاد، أبغي العلا أبغي العلا أشدو تراتيل الجهاد، صهيون يقطعني ربا يطعن صدري بالخنجر، صهيون يقطعني ربا يطعن صدري بالخنجر، والسجاد الباغي الهمج يقود الحر إلى المقبر، والسجاد الباغي الهمج يقود الحر إلى المقبر، صهيون يقطعني ربا يطعن صدري بالخنجر، صهيون يقطعني ربا يطعن صدري بالخنجر، والسجاد الباغي الهمج يقود الحر إلى المقبر، والسجاد يقود الحر إلى المقبر. معصوب العين موجوعا يصرخ أمي فلسطينية، وأبي تاج الدين الناصر مجد الدولة العثمانية، وأخي كان في عسكرهم يصنع سفنا حربية، يعبر بحر الموت يخوض، تحيا القدس الإسلامية، يطعن صدري بالخنجر، والسجان الباغي الهمج يقود الحر إلى المقبر، والسجان الباغي الهمج يقود الحر إلى المقبر، وغفاء أنتم لا أكثر في الحرب وإن كثر العسكر، وغثاء أنتم لا أكثر في الحرب وإن كثر العسكر، أنتم ذئبان طواغيت بالجبت حاكمكم يا فخر، أنتم ذئبان طواغيت بالجبت حاكمكم يا فخر، ويعود السجان الباغي يقود الحر إلى المأمور، من بعد التعذيب الهمج ودمع بعينيه بحر مربوط الحبل برقبته، يأكل ركل المأجور، لا يخجل أبدا لا يخجل، وجحافلهم ملأ بغر، صهيون يقطعني ربا يطعن صدري بالخنجر، صهيون يقطعني صدري بالخنجر والسجان الباغي الهمج يقود الحر إلى المقطر والسجان الباغي الهمج يقود الحر إلى المقطر صهيون يقطعني هربا يطعن صدري بالخنجر صهيون يقطعني هربا يطعن صدري بالخنجر والسجان الباغي الهمج يقود الحر إلى المقطر والسجان الباغي الهمج يقود الحر إلى المقطر والسجان الباغي الهمج يقود الحر إلى المقطر مجاهدنا الدم سطر عن مبدأنا ما بنتغير مجاهدنا الدم سطر عن مبدأنا ما بنتغير مجاهدنا الدم سطر عن مبدأنا ما بنتغير أنا مجاهد وابن الإسلام عن حقي عيني مدنا مجاهد وابن الإسلام عن حقي عيني مدنا أنا مجاهد وابن الإسلام عن حقي عيني مدنا مجاهد وابن الإسلام عن حقي عيني مدنا وكل ما

تراه جمادا يرفض أن يتراجع عن درب جهاد يرفض أن يبكي أتراه جمادا يرفض أن يتراجع عن درب جهاد طفل يرفض أن يبكي أتراه جمادا يرفض أن يتراجع عن درب جهاد تسألوني من معي ولتسألوا الغضب الملفع مدفعي لا لا لا لا لا لا تسألوني من معي ولتسألوا الغضب الملفع مدفعي الشعب كل الشعب ثوار معي الشعب كل الشعب ثوار معي لا تسألوني من معي تسألوا الغضب الملفع شجاني فدائي أنا فدائي أنا وجذور أفكاري منظم آلة في ظهر شجاني فدائي أنا وأعصار يمج بصحوة كبرى ويسهر بالقلاع تشاد من جوعي وأحزاني Oh.

الطفل الوليد دي ورودا للشهيد للأم للطفل الوليد لكل من باع دماهم لكل من باع دماهم لله والدين المجيد الله أكبر الأقصى ينادي المؤمنين الله أكبر يا أمة الإسلام لا ترضي بذل المؤمنين